بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رغم ان احنا يعني دروسنا لم تستأنف حتى الآن، ان شاء الله يعني هتبدأ دروس يوم الحد، لكن درس الفجر ان شاء الله على اعتبار انه امتداد لدروس رمضان، ودي اساس فكرة درس يوم الثلاثاء الفجر انها امتداد لشهر رمضان، وكانت بناء على يعني عرض فكرة اقتراح من الحج حسن جل الله رحمة الله عليه. كنا بند دروس الفجر يوميا، فبعد رمضان قال ليه ما تمتدش الدروس بعد رمضان؟ قلت لي يعني بعد رمضان يوميا هتبقى ثقيلة على الناس، يعني مش قد تكون غير يعني ممكنة أو ميسرة، إنما نخليها يوم في الأسبوع. فكان باختيار الله سبحانه وتعالى درس ثلاثة الفجر، ودرس ثلاثة الفجر له خصوصية اللي هو دائما بيكون نطوف حول الآيات التي قرأت في صلاة الفجر كموضوع الآيات كموضوع، وليس تفسيرا تحليليا بمعنى أن يتناول الكلمات والآيات بالتفصيل. وبالمناسبة والحمد لله من النهاردة قراءة اليوم كانت في سورة المزمل، وسورة المزمل لها ارتباط بالدعوة، بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها ارتباط بالقرآن نفسه، ولها ارتباط برمضان، في رمضان بمعنى أنها تتكلم عن قيام الليل، وإن كانت هي تتكلم عن قيام الليل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل أن يفرض رمضان. يعني قيام الليل كان سنة لأصحاب رسول الله، بل كان فريضة في مبدأ الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أيضا على الأرجح. بمعنى يا أيها المزمل، معروف أنها من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، ودي بنقول مناسبتها بالنسبة للقرآن، يعني من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن معروف اقرأ، وفيها ما فيها من الدلالات تكلمنا عنها خلال شهر رمضان، دلالات عظيمة جدا بالنسبة لأوائل ما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيانا لمكانة العلم، وبيانا لرسالة هذه الأمة، وبيانا لما يجب أن يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته من إخلاص لربه، وبيانا لما ينبغي أن يرتكز في قلب الإنسان من العقيدة، أنه هو الأكرم الذي خلق الإنسان من علق، وبذلك لا بد أن تكون الحركة كلها في الحياة باسم الذي خلق، وباسم الذي هو الأكرم، وباسم الذي علم، حرك الحياة كلها خطوة خطوة أو كلمة كلمة، بمعنى أن البشرية كلها لابد أن تتحرك بسم الله بقصد وجه الله، بسم الله باستعانة بالله، بسم الله بقصد رفع كلمة الله، بقصد دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، بسم الله تتحرك البشرية كلها، لأنه يستحق ذلك، لأنه خلق الإنسان من علق، ولأنه الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلما كانت هذه مفاجأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ما كان من اضطراب حاله صلى الله عليه وسلم، اضطرب لمفاجأته لما يقال له اقرأ باسم ربك وما هو بقارئ، ولما يعني صحب ذلك من الملك واقترابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامه. التزم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، التزم النبي أي ضمه إلى صدره ضمة شديدة، ثم أطلقه، ثم ضمه، ثم أطلقه، ثم ضمه، ثم أطلقه، ويقول اقرأ، ما أنا بقارئ. هذا الارتجاس غير من كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله يهتز ويضطرب، رجع إلى أهله مضطربا مهتزا، وقد يعني سخن جسده صلى الله عليه وسلم، أحس ببرد شديد، التف في ثيابه كعادة المحموم أو كحاجة المحموم، إنسان لما جسمه يسخن ويصاب بالحمى يشعر بالبرودة الشديدة فيحتاج إلى أن يلتف في ثيابه، فالتف صلى الله عليه وسلم، فنودي هنالك لأمرين، نودي بمقومات الرسالة ومقومات مواجهة الشدائد ومقومات الاستعانة على رسالة الحياة ورسالة الإسلام ورسالة النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مقومات الرسالة. الرسالة تحتاج إلى تربية، ورسالة تحتاج إلى تأهيل، تأهيل نفسي وتأهيل قلبي وتأهيل روحي، عشان يبقى رسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يتأهل ويستعد ويتهيأ بأشياء كثيرة، منها ما جاء في سورة المزمل. ثم نودي بنداء آخر أن يتحرك في الحياة ليدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلن كلمة الحق، ويعلن أن الله لابد أن يعظم، ولابد أن يوحد، ولابد أن يمجد، ولابد أن يكبر، وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى جل شأنه. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر ثيابك فطهر ورجل فاهجر. في هذه الآيات مقومات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثيابك فطهر طهر ورجز فهجر، كأن رسول الله يؤمر صلى الله عليه وسلم بتطهير ظاهره وتطهير باطنه. تطهير ظاهره بالطهارة بالوضوء بالغسل، تطهير باطنه والرجز فهجر، أهجر الأوثان، أهجر الشرك، أهجر المعاصي، أهجر ما عليه أهل الجاهلية. أعلن هذا يا محمد، أعلن هذا وأعلن الدعوة واجهر بها، وبين للناس أنك بعثت تدعو الناس لعبادة الله وحده، وعبادة الله عبادة الله تحتاج إلى معرفته، وعبادة الله تحتاج إلى معرفة مراده من خلقه، وعبادة الله تحتاج إلى منهج محدد، هذا الذي سينزل في القرآن والذي بينته سورة المزمل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأطعم وأقوم قيلا. القرآن ليس ثقيلا في تلاوته، وإنما في المسؤولية التي جاء بها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسؤولية أيضا على البشرية التي ستفاجأ بها الجاهلية، فيكون رد الفعل، رد الفعل معاندة ومعارضة ووقوف ضد رسول الله وصد عن سبيل الله. هذه المواقف وهذه المواجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون ثقيلة على رسول الله، يواجه واقع أليم، واقع الناس لا تفهم، ناس لا تفقه، ناس لا تستخدم عقولها، ناس يعبدون الحجارة. هذه المواجهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحتاج إلى قوة، قوة في العزيمة، وقوة في الروح، وقوة في القلب، وقوة بالشعور الدائم بدعم الله سبحانه وتعالى وتأييده لنبيه صلى الله عليه وسلم. نزلت واضحة صريحة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، المسؤولية ثقيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحتاج إلى تأهيل واستعداد. وده موضوع سورة المزمل، يؤهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم للقيام بالمهمة الصعبة الشديدة التي يشبهها، والتي أذكر الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله المعاصر، أنه قال إن الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبروا تحملوا 50% المسؤولية من مسؤولية دعاية البشرية، وتحمل النصف الآخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى من البشرية قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانت مسؤولية في دعوتها إلى الله، ودعوتها إلى ترك، إلى هجران الشرك، وهجران الفجور، وهجران الجاهلية. هذا جهد يقدر بنصف الجهد الذي يعني تحتاج إليه البشرية لأن تقوم الساعة، فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكمل البناء ويتمم الدعوة لله جل وعلا. وبهذا كانت مسؤولية النبي ثقيلة عليه الصلاة والسلام، ومن بعده مسؤولية أمته أيضا ثقيلة كما كررنا، ويقول العلماء ويعلم أهل العلم من الإسلام وأهل التوحيد يعلمون جميعا أن أمة محمد هي المسؤولة بحمل دعوة، مسؤولية الدولة، الدعوة لكل أهل الأرض جميعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة كلها مسؤولة تدعو الناس إلى منهج الله وإلى عبادة الله وإلى الاستقامة على شريعة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. عشان يتأهل النبي عليه الصلاة والسلام وعشان يقاوم الصد عن سبيل الله ويقاوم السب والشتم والأذى الذي يلقاه من المشركين، كان لابد أن يستعد بقلب قوي وعزيمة قوية وإرادة قوية وبروح عالية. هذه الروح وهذه العزيمة وهذا القلب وهذه المؤهلات توجد في قيام الليل، صلى الله عليه وسلم. قيام الليل هو الزاد الذي يتزود منه الإنسان المؤمن، يتزود الإنسان المؤمن لمواجهة نفسه الأمارة بالسوء، يتزود بقيام الليل ليقوى على نفسه، يتزود بقيام الليل ليقوى على شيطانه، يتزود بصلاة الليل ليقوى على مواجهة أعدائه، يتزود بصلاة الليل ليقوى على مواجهة أعدائه بالدال وأعبائه بالباء. يتزود من صلاة الليل الإنسان المؤمن. لابد أن يفهم من هذه الآيات أن الذي يريد أن يواجه أعداء الحياة يتزود بقيام الليل، والعاز يتزود بما يعينه على مواجهة أعداء الإسلام وأعداء نفسه وأعداء الحق، فلا بد أن يقوم الليل. صلاة الليل هي الزاد، هي الطاقة، زي ما قلنا هي الشحن الذي يشحن الروح ويشحن القلب بالقوة والإيمان والطاقة التي تعين الإنسان على السير في هذه الحياة وعلى القيام بمسؤولية الحياة دنيا ودين، والقيام بمسؤولية الحياة في مواجهة أعداء الحق وأعداء الدين. وفي هذه الأيام بالذات نعلم ونرى ونشهد أن الواقع الأليم، واقع الأمة الأليم، واقع الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها يحتاج إلى تقوية وإلى عزيمة وإلى إرادة وإلى إصرار على حمل لواء الحق ونشره ونصرته. الأمة تواجه في هذه الأيام موجات وأمواج، أمواج رهيبة من الفتن، أمواج رهيبة من الفتن. أعداء الإسلام يتربصون ويتصيدون ويتحيلون الفرص لمحاربة الإسلام، لمحاربة القرآن، لمحاربة منهج السماء. أعداء الإسلام في كل مكان ومعهم من الأسلحة ما يعينهم على نشر فكرهم الخبيث ونشر سمومهم الخبيثة بين أهل الأرض جميعا، ومعهم وسائل لنشر أفكارهم، وسائل إعلامية من الصحف والقنوات والإذاعات، معهم وسائل أيضا من الأموال، معهم وسائل من التحرك على أرض الله ليس لمحاربة الإسلام فقط بل لتكفير أهل الإسلام والعياذ بالله. يعني هم عندهم منهجين، عندهم منهجان في هذه الحياة، منهج بإخراج الناس من دين الإسلام نهائيا هل يكفر العياذ بالله، ومنهج لإضعاف انتماء الأمة للإسلام. هم عندهم خطط كده، الكفار وأعداء الإسلام عندهم خطة لإضعاف الإسلام في قلوب المسلمين وعزلهم عن حقائق القرآن وحقائق الإسلام. يعزلوهم مش هقول لهم ما تقراش قرآن، ما تدخلش الجامع، ما تبقاش مسلم، يعني مش هقول للمسلم كده، إنما يقول له الحياة تحتاج إلى، ويرص 1 2 3 4 5، تحتاج إلى صناعة، تحتاج إلى تجارة، تحتاج إلى نهضة اقتصادية، تحتاج إلى نهضة سياسية، تحتاج إلى مقاومات سياسية، أنت محتاج إلى حرية، محتاج إلى التعبير، محتاج إنك يعني يبقى لك رأي، يقول لك يبارك رأي، وبعدين يدخل حرية التعبير وحرية الرأي والاستغناء بالمال والاستزادة من المال ومن الدنيا متوفرة في نظام معين. هذا النظام يعرض عليك نظامه، هو نظام الكفر في المشرق في المغرب، نظام رأسمالية، نظام علمانية، نظام يسميها ديمقراطية، يديها مسميات حلوة وجميلة. أنت محتاج للديمقراطية، حرية التعبير، محتاج لاقتصاد حر عشان تغنى وتضاهي الأمم الغنية، محتاج إلى حرية تحرك، يديك يعني شوية عناوين كده حلوة يقول لك أنت عايز البضاعة أهي، أدي البضاعة، ويديك البضاعة ويقول لك إن دي موجودة في منهج أوروبا، موجودة في منهج أمريكا، موجودة في منهج الحداثة، ويديها حداثة، يديها عصرية، يديها مدنية، يديها تقدمية، يديها أسماء حلوة، يزين للناس هذه الأسماء عشان الناس تغرى بها، تغرى وتخدع بها ويجند من خلال المسلمين المثقفين الملوثين في أذهانهم وفي أفكارهم وفي عقائدهم، يجند ناس يقولوا للناس إن الإسلام ما فيش الحرية، الإسلام ما فيش الاستغناء وطلب وارتفاع المستوى الاقتصادي، الإسلام ما فيش الديمقراطية الموجودة في أمريكا. عايزين يعزين يقول لك عايزين ننقل لك الحضارة المدنية. لما يسمع عن الإنسان الإنسان الغفل الغشيم بمعنى آخر، الإنسان الغشيم يسمع هذا الكلام يغرى به ويروج عليه، فيقول لك الإسلام ليس فيه. لا، الإسلام عامر والحمد لله، الإسلام عامر بكل ما تحتاج إليه البشرية، لأن الله الذي أنزل القرآن وأنزلت شريعة الإسلام أوحى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوحى إليه بما يحتاج إليه الناس إلى أن تقوم الساعة، والله العليم بما بخبايا النفوس، العليم بما بخبايا الأقدار التي تأتي بها الأزمان والأجيال وتأتي على الأجيال، الله العليم بما يحتاجه الناس، العليم الذي أنزل القرآن الذي أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم. ربنا عليم بما يحتاجه الناس في كل لحظة، بما يحتاج الإنسان في كل تحول من حال إلى حال، في كل حال مع الفقير مع الغني مع القوي مع الضعيف مع المرأة مع الرجل مع المتعلم مع غير المتعلم، مع تطور الحياة مع انتقال الحياة من مرحلة لمرحلة، الله يعلم ما تحتاج إليه الناس. وأنزل هذا القرآن وأرسل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليرسي كل ما يحتاج إليه الناس من قواعد تنظيم الحياة في المال في الحكم في السياسة في المعاملات في البيع في الشراء في المعاهدات في العقود في العلاقات الداخلية في العلاقات الخارجية. الإسلام عامر بكل ما يحتاج إليه الناس، وذلك من فضل الله العلي الأعلى سبحانه وتعالى جل شأنه، العلي الأعلى الوهاب مالك السماوات والأرض وعالم غيب السماوات والأرض والرحيم بأهل الأرض سبحانه وتعالى جل شأنه. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل عشان يقول القرآن يقول لنا اللي عاوز يعني تقوى روحه ويتغلب على شيطان نفسه يقوم الليل، اللي عاوز صحته تتحسن وتتقوى يقوم الليل، اللي عايز عقله يتقوى في إيمانه وعقله وعلمه يقوم الليل، اللي عاوز يتقوى في عزيمته يقوم الليل. وبهذا تأهل النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل، المزمل يعني ملتف في ثيابه ملتف في ثيابه، لما حس بالبرد لما جبريل أتى لرسول الله وضمه ضمة شديدة، اقرأ اقرأ اقرأ، اهتز وارتجى كأن أصابته الحمى، فاحتاج إلى أن يتغطى بثيابه، مزمل ملتف في ثيابه. قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، خلي من الليل إلا قليلا، يعني خلي غذاء روحك، غذاء روحك قيام الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلا الكل نصف الليل ما زد على الليل، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل ما تحفظه من القرآن، لأن القرآن كان لسه بنزلش، لم يكن نزل من القرآن إلا اليسير جدا جدا جدا، ولكن للمستقبل نزلت أيام المزمل اقرأ بها طوال الليل، نزلت أيام المدثر اقرأ بها طوال الليل، نزلت اقرأ باسم ربك اقرأ بها طوال الليل، يرددها ويقرأ بها عشان يتثبت القرآن في قلبه، وعشان يناجي ربه سبحانه وتعالى جل شأنه، عشان يركع ويسجد. ولم تكن الصلاة مفروضة على رسول الله، لأن الصلاة فرضت بعد كده بما يقرب من 10 سنة، عشان فرضت الصلاة بحوالي 10 سنين أو ما يزيد قليلا، يعني في الإسراء، الإسراء كان بعد 11 سنة ونص من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يزيد من 10 سنين بعد نزول أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نزلت فرائض الصلاة الخامسة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما كانش مفروضة، لكن يقوم الليل عشان يناجي الله، عشان يقول يا الله، عشان يقول الله أكبر، علمه ربنا، علمه جبريل كيف يصلي ركعتين ركعتين، ما كانش فيه 5 فرائض، يقوم الليل وليس عليه فرائض. وقيل انه كان يصلي ركعتين بالنهار وركعتين بالليل ثم يقوم الليل كله، يعني ركعات نافلة لم تكن فريضة، وإنما لما نزل له عليه الصلاة والسلام قم الليل إلا قليلا كانت فرضا على رسول الله، فرضت عليه وعلى أصحابه، صلوا الليل كله ونصفه وما يزيد عليه، إلى أن مر عام كامل بعد سنة، بعد سنة نزل قول الله سبحانه وتعالى كما قالت عائشة في الصحيح، نزل قول الله تعالى إن ربك أعلم، الآية الأخيرة من سورة المزمل التي سمعناها اليوم، إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. أصحاب النبي كانوا يقومون يصلون بالليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، يقدر جهد الإنسان في الليل والنهار، ويقدر عمل الليل وعمل النهار سبحانه وتعالى جل شأنه بقدره، فلا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقدر الليل والنهار بقدره، ويأمر في هذا بما تحتاج إليه البشرية، ويأمر في هذا أي في الليل بما نحتاج إليه، ويأمرنا في النهار بما نحتاج إليه. فسبحانه وتعالى جلت حكمته، علم أن لن تحصوه، أي لن يستطيع الاستمرار، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لن يستطيعوا الاستمرار على قيام الليل كله ونصفه وثلثيه على مدى الأعوام والسنين، لأن الأحوال ستتغير والأحوال ستتبدل، والأمة لها مستقبل الله يعلمه، مستقبل الأمم والأجيال الله يعلمه، الله الذي يعلم مستقبل هذه الأمة. نزل التيسير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى القرآن لما يعني يخطط صح التعبير، يخطط ويرتب أمور للدنيا والدين في آية واحدة، للدنيا والدين في آية واحدة، يقول لأمة محمد ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يكفي من الليل، من الليل ده، الكلام ده من أول ما نزلت الآيات، وبعد سنة يقول له معك على مدى الحياة يكفيك أن تقرأ ما تيسر من القرآن، ليس بشرط محدود بنصف الليل ولا ثلث الليل ولا ثلثين، وليكن ساعة من الليل أو ساعات من الليل بما تيسر. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم، وانظر بقى، انظر إلى تكيف، تكيف شرائع القرآن مع احتياجات الإنسان، تكيف شرائع الإنسان، شرائع القرآن وشرائع الإسلام مع احتياجات الإنسان، احتياجاته في الدنيا واحتياجاته في الدين، احتياجاته في نفسه واحتياجاته في حركته على الأرض. يسعى على المعاش، الحياة لها طبيعة والدنيا لها طبيعة، والدين له احتياجاته وله متطلباته. الدنيا لا تستقيم إلا باستقامة الدين. علم أن سيكون منكم مرضى، طبيعة الدنيا يبقى فيه إنسان مريض وإنسان سليم. إنسان مريض لو كلف أن يقوم الليل فرضا يبقى مشقة، والله لا يحب لعباده المشقة، والله لا يريد لعباده العنت، ما يريد الله وما يريد لعباده من حرج، الله لا يريد علينا حرج، لا تضييق ولا مشقة ولا أن نعاني. لكن نزل تشريعا اطفل بتاعي، نزل تشريعا سبحانه وتعالى جل شأنه يلائم جميع الظروف. الإسلام جاء بشريعة تلائم جميع الظروف وجميع الأحوال. المريض يجد ما يتعبد به لله، والمريض يجد ما يتقرب به لله، والمريض يجد ما يتزود به من طاقات للحياة. علم أن سيكون ممكن مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هناك من يحتاج إلى التجارة والسفر وقضاء الحوائج، الانتقال من بلد إلى بلد، وهذه فيها مشقة، وهذه المشقة تحتاج إلى تيسير وتحتاج إلى تهوين من من من ألوان العبادات. إذا كانت الحياة لا غنى للإنسان فيها أن يسعى على المعاش، فيحتاج إلى جهد بالليل وجهد بالنهار وانتقال من مكان إلى مكان، يأتي تيسير الله سبحانه وتعالى يقول لك اقرأ ما تيسر منه. آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تجارة، زراعة، تنقلا لمصالح شخصية، لمصالح عامة، مصالح خاصة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله. سبحان الله العظيم وبحمده، لسه بعد سنة ما تمس فيه جهاد في سبيل الله ولا قتال، ولم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال في مكة، أمر بالقتال والجهاد في المدينة بعد 10-12 سنة بعد عند الهجرة. ومع هذا يقول له هيحصل جهاد في سبيل الله عشان النفوس تتهيأ. عشان ليه؟ عجبك القطة؟ نجيب لك واحدة؟ نجيب لك واحدة إن شاء الله، نجيب لك 5 إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف لما المسلم يسمع الكلام عن جهاد في سبيل الله وهم يعني 15 ويعذبون، ومكة فيها عشرات من صناديد الكفر ومعهم السلاح ومعهم القوة ومعهم العبيد ومعهم الرجال والعزوة ومعهم قبائل تحيط بمكة كلها كفر، يعني لو تكالبت على 10-15 المسلمين ده يعني مش بس ده يسحقهم سحق، المسلمون يسحقون سحق، ما فيش مجال للمقاتلة ولا المواجهة، ليس هناك مجال للمواجهة، ليس هناك مجال للمواجهة بين الكفر والإسلام. ولكن يؤهل النفس عشان النفوس تتهيأ في يوم الأيام يبقى في جهاد في سبيل الله سبحان الله العظيم وبحمده، تتهيأ قبلها بعشر سنين. أيوة قبلها بعشر سنين، إيه المانع؟ يسمع الجهاد في سبيل الله ويسمع الكلام عن الزكاة، والزكاة لسه لم تفرض، ويسمع الجهاد عن الإنفاق في سبيل الله وهم لسه يعني العملية في البداية، وهينفق في إيه؟ لما يقولون ما عايزين يأكلوا، وحتى الأكل منعوا منه بعد سنوات، يعني لما حصل حصار بعد كم سنة منع يعني بنو هاشم من التجارة، ومنعوا من أن يتعاملوا مع الناس، ومنعوا أن يمدهم الناس ما يحتاجون لهم من غذاء أو حتى دواء. يعني إذا كان في هذه الظروف ومع هذا يتكلم القرآن عن الضرب في الأرض من أجل تنمية المال وتوفير الاحتياجات، وعن الجهاد في سبيل الله، وآخرون جاهدون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة نافلة في مكة، وستفرض بعد سنين، بعد 10 سنين عند الإسراء قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرضوا الله قرضا حسنا، وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني أنفق في سبيل الله، قدم لنفسك عملا ينفعك حين تلقى الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا الحديث، هذا المعنى ورد في حديث سعيد بن هشام رضي الله عنه أنه قال أتيت المدينة فأردت أن أسأل عن وتر رسول الله، كيف يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت عبد الله بن عباس فقال لا أخبرك بأعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب إلى عائشة فإنها أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرني بما تخبرك به، يعني اسمع منها وأتني وأعلمني بما تسمعه منها. فلما ذهب إلى عائشة سألته، كان معه صديق من المدينة يعني استأذن له على عائشة، فقالت من؟ قال فلان. ومن معك؟ قال سعيد بن هشام. قال في هشام من؟ قال هشام بن فلان. قالت ذاك الرجل الصالح، وشهدت له شهادة حق وشهادة صالحة، وأنه استشهد، أي أبو سعيد هذا استشهد مع رسول الله، فرحبت بهما. فجلس سعيد ثم قال فسألتها عن خلق رسول الله، وقعد كده طرأ على بال يسأل عن إيه، وجاي يسأل عن الوتر بس، كيف كان يوتر رسول الله. ثم سألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. وقلنا كلمة خلقه القرآن دي كلمة ممتدة، احنا بناخد الخلق على أنه يعني إيه المعاملة، طيب المعاملة، طيب الكلام، الهدوء، السكينة، الحلم، دي شيء جميل، ودي أخلاق طيبة، ودي أخلاق يعني كلنا يجب أن يتحلى بها. لكن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة خاشع كما أمره ربه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في الكلام لا يتكلم إلا بحساب، في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون، ده أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أخلاق النبي كحاكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق رسول إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال قولا ويل للمطففين، يبدأ من أخلاق رسول الله الإقامة الحق في الميزان وفي البيع وفي الشراء، هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولوا للناس حسنا، هذه أخلاق رسول الله. وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه أخلاق رسول الله. أخلاق تجمع، أخلاق تجمع أخلاق الإنسان في محمد عليه الصلاة والسلام، أخلاق الأب في محمد، أخلاق الأخ في محمد، أخلاق الابن في محمد، أخلاق الحاكم في محمد، أخلاق المسافر في شخص محمد، أخلاق المقيم في المدينة في البلد في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاق الذي يعاشر الناس ويخالطهم في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاق الإنسان داخل بيته مع زوجه وأهله، مع زوجه وأهله، مع زوجه وأهله، أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان يتخلق بأخلاق النبي في كل لحظة، في كل لحظة، يعني قد يوفق لعمره، قد يوفق لحج، قد يوفق لصلاة جماعة، لكن يكون قاسي في تعامله مع شريكه في الغيظ في الحقل أو في الدكان أو في الشركة، قد يكون قاسي القلب في تعامله في بيعه وشرائه، قد يكون قاسي القلب مع زوجته، مع زوجته بمناسبة وغير مناسبة، يقسو عليها ويعاملها معاملة العبيد، وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه سنة، هذه فريضة يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاشرهن بالمعروف، المعروف فريضة فرضها القرآن ونشرها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق داخل البيت وخارج البيت، أخلاق في السفر، وأخلاق في الحضر، أخلاق في القتال، كيف تعامل مع أعدائه في القتال، كيف تعامل مع الكفار، هذه مضامين تضمنها القرآن كلها تخلق بها رسول الله. لكن إجابة عائشة نفهم منها إن أخلاق النبي ما نقدرش نحصرها في لحظة ولا في يوم ولا في أيام، لأنها كانت ليالي. إذا كان مجرد الدعاء وأذكار النبي عليه الصلاة والسلام كتبوا فيها كتب أذكار اليوم والليلة للنبي عليه الصلاة والسلام، علماء يجمع كيف كان يذكر النبي لو ربه ليلا ونهارا. إذا كان ذكر الله العبادة باللسان ذكر ودعاء، يعني كتبوها في عشرات ومئات الأحاديث، فما ظنك بالمعاملات مع الغريب والقريب والبعيد والصغير والكبير، أخلاق عالية جدا رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاق النبي. ثم قال لها أخبريني عن قيام رسول الله كيف يقوم الليل، فبينت له رضي الله عنه أنه كان يقوم يصلي أربعا، لا تسأل عن طولهن وحسنهن، لا تسأل عن طولهن وحسنهن. قيام الليل بطريقة فيها خشوع، فيها خضوع، فيها تذلل لله سبحانه وتعالى، وفيها استمداد لفضل الله ولرحمة الله وللإيمان، من صلاة خاشعة، مش لما نشوف بعض المساجد في رمضان يعني يتنافس الناس في السرعة، يعني من خلال جولتي في رمضان دخلت مساجد للأسف الشديد، يعني لا تزال بعض المساجد، الحمد لله معظم المساجد بدأت تلتزم، يعني حوالي 14 مسجد يقومون في المدينة، 14 مسجد يصلون بالقرآن، شيء جميل وشيء طيب، يقرأوا بالقرآن يعني يقرأ جزء في الليلة، هذا شيء طيب. في مساجد تقرأ بما تيسر بس متزنة، يعني على الأصابع تعد بعض المساجد اللي لا تزال في تخلف ديني اللي هو يسرع عشان يرضي الناس ويغضب رب الناس. في مساجد كانت مخصصة في السرعة عشان إرضاء الناس. إرضاء الناس مين؟ إرضاء الأهواء الذين لا يعرفون قيمة هذه الصلاة، ولا يعرفون معنى قيام الليل، ولا يعرفون أثر قيام الليل على الجسد صحيا وعلى الروح إيمانيا وعلى القلب، ما يعرفوش قيمة هذه الصلاة، فيعني عاوزين يؤديها، يعني صورة يدخل المسجد يخرج المسجد، وطلع دخل رمضان وطلع من رمضان وصام وقام الليل صورة وشكلا، لما حقيقة هو لم يقم الليل ولم يخشع لله ولم يركع لله ولم يسجد لله السجود الحقيقي والركوع الحقيقي، لأن الركوع الحقيقي شعور بعظمة الله، والسجود الحقيقي شعور بالتذلل والخضوع والاحتياج والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور لا يتأتى إلا مع سجود حقيقي فيه استقرار وطمأنينة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: واسجد حتى تطمئن ساجدا، واركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا. بينها بيانا شافيا كافيا صلى الله عليه وسلم. هذا القيام أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يسلم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يسلم، ثم يوتر بثلاث. وبينت طريقة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له أنه يعني في الحديث أنه كان يوتر بثلاث، وأحيانا يوتر بخمس، وأحيانا يوتر بسبع، أي بتسليمة واحدة. فالصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قيامه على مدى العام في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة، 11 ركعة، 11 ركعة قيام الليل بعد العشاء، لأن يسلم من العشاء يقوم من الليل 11 ركعة، يصلي 11 ركعة من قيام الليل، 2 2 2 4 4، صح؟ يعني يمكن 4 4، ثم 3 2 2 2 2 2، ثم يوتر بثلاث، والوتر إما 3 بتسليمة واحدة كالمغرب، أو ركعتين ثم ركعة. هذا وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القرآن، وهذه سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يواطئ فيها القلب مع اللسان، تقرأ بلسانك وقلبك معك، تصلي لله وقلبك معك، تصلي وحيد كده لوحدك في البيت في الليل، تصلي وقلبك معك، قلبك حاضر ولسانك مع قلبك، وقلبك ولسانك وروحك وعقلك مع الله. هذه الصلاة التي يستحضر فيها الإنسان معنى الخضوع والخشوع لله. نسأل الله التوفيق والهداية، نسأل الله التوفيق والهداية، نسأل الله التوفيق والهداية. ولا ننسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة بالسيئات، ومنهاة على الإثم، ومطردة للداء من الجسد. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما انفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم وجزاكم أحسن الجزاء. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.